هل الأمر بإعلام الحب في الله للأخ للوجوب فليعلمه؟ لا ليس للوجوب. تقول فائدة للحافظ بن حجر كتاب اسمه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. نعم وذكرها الشارح ذكر فيها أبيات والأبيات ذكرت يعني في الأشياء الزائدة هذه اللي لكن ما فيها الموجود الكتاب اللي هو موجود لكن هو ذكر في فتح الباري وكذلك ذكر الشارح هنا وذكر من جملة من الأشياء التي وقد نظمت في أبيات أيضا هذا الخصال وما زيد عليها. ما هو ضابط الحب في الله؟ أن يكون من أجل كون الإنسان مستقيما على أمر الله. أحب إنسان لكونه مستقيما على أمر الله لأن الله لأنه يحب الله ويحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله. فمن كان مستقيما على أمر الله فهو الذي يحبه الله